الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. وصلنا عند الآية 86 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك المشار إليهم اليهود الذين نقضوا العهد، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة أي اختاروا الدنيا على الآخرة، فالآخرة عندهم مزهود فيها، مبيعة، باعوها ورغبوا بالدنيا واختاروها، فالدنيا مرغوب فيها مشتراه. بالآخرة الباء هنا للبدل، ويتدخل دائما على الثمن، كقولهم اشتريت الثوب بدينار، فالدينار هو الثمن، ويقال اشتريت الدينار بثوب، فالثوب هو الثمن. فلا يخفف عنهم العذاب أي لا يهون عنهم لا زمنا ولا شدة، يعني لا من حيث الزمن ولا من حيث القوة العذاب وشدة عليهم. ولا هم ينصرون أي ولا أحد ينصرهم فيمنع عنهم عذاب الله، لا أحد قادر على ذلك. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الآيات. قال ولقد آتينا أي أعطينا موسى، هو ابن عمران أفضل أنبياء بني إسرائيل، الكتاب المراد به هنا التوراة. وقفينا من بعده بالرسل أي أتبعنا من بعد موسى بالرسل، يعني أرسلنا رسلا بعد موسى عليه السلام. قفينا يعني أتبعنا، لأن التابع يأتي في قفا المتبوع، يعني أرسل الرسل بعده بعضهم خلف بعض. وآتينا عيسى ابن مريم أي أعطيناه البينات، يعني الآيات الظاهرات في الدلالة على صدقه وصحة رسالته، فيعني بالبينات التي آتاه الله إياها ما أظهر على يديه من الحجج والدلالة على نبوته، من ذلك إحياء الموتى وإبراء الأكمة ونحو ذلك من الآيات التي أبانت منزلته من الله ودلت على صدقه وصحة نبوته. وأيدناه أي قويناه فأعناه، بمن؟ بروح القدس. من هو روح القدس هذا؟ الروح المقدسة، روح القدس يعني الروح المقدسة، القدس والقدس بمعنى الطاهر، تضم الدال وتسكن، القدس والقدس وبمعنى الطاهر، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فأيده الله سبحانه وتعالى بجبريل يكون قرينا له، يؤيده ويقويه ويلقنه الحج على أعدائه. أفكلما، هذا سؤال لليهود، وهو كما تقدم معنا الأسئلة التي تأتي في القرآن يسأل الله سبحانه وتعالى العباد، ليست أسئلة استفهام يريد أن يتعلم منه الله سبحانه وتعالى، هو العليم الحكيم وهو الذي يعلم العباد، لكن ما المقصود بالأسئلة هذه؟ هذه أسئلة تأتي على عدة معاني، منها هنا الإنكار والتوبيخ. أفكلما، هذا سؤال لليهود وهو استفهام إنكار وتوبيخ، ينكر الله سبحانه وتعالى عليهم ويوبخهم أيضا. جاءكم رسول، أفكلما جاءكم رسول أي من الله سبحانه وتعالى، بما أي بشرع لا تهوى أنفسكم، يعني كلما جاءكم رسول بشرع لا تحبون ولا تريدون استكبرتم عليه، لا تهوى أنفسكم أي لا تميلوا إليه أنفسكم ولا تحبوا استكبرتم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، يعني كل ما جاءكم رسول بشرع ما أحببتم هذا الشرع ولا هوته أنفسكم استكبرتم عليه، هذا معنى الإنكار، إنكار عليهم ويوبخهم الله سبحانه وتعالى بهذا، يعني سلكتم طريق الكبرياء، تكبرتم، والكبرياء هنا العلو على ما جاءت به الرسل، ترفعوا وتكبروا على ما جاءت به الرسل، على شريعة ربهم تبارك وتعالى. ففريقا أي طائفة، فريق طائفة من الرسل، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، يعني طائفة من الرسل التي جاءتكم بشرع الله سبحانه وتعالى، طائفة منهم قتلتموهم، قتلتم يعني جماعة، جماعة من هؤلاء الرسل قتلتموهم، وجماعة أخرى إيش فعلتم بهم؟ كذبتموهم، ما صدقتموهم،

مصدقا لهذه البشارة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. شوف كيف، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستنصرون. إيش معنى يستفتحون؟ يعني يستنصرون، يعني يطلبون النصر. الفتح بمعنى النصر، والاستفتاح بمعنى طلب النصر. فكانوا يدعون الله أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كي ينصرهم، كي ينصرهم الله سبحانه وتعالى به على الكفار من الأوس والخزرج وقتها. فكانوا إذا حصل بينهم وبين الأوس والخزرج اللي هم العرب اللي كانوا يسكنون المدينة، اللي هم الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وكانوا عبدة أوثان. الأوس والخزرج من العرب كانوا عبدة أوثان، واليهود كانوا أهل كتاب ويعلمون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليهود بما أخبرهم به أنبياءهم. فإذا حصل بينهم قتال يقولون للعرب سيخرج نبي وسنقاتلكم معه وننتصر عليكم ونقتلكم قتل عاد، هكذا كانوا يخبرون. فلما جاءهم ما عرفوا، إيش الذي عرفوا؟ عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا صفاته كما أخبرت، كما أخبروا به في كتبهم. فلما جاءهم ما عرفوا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عرفوه بصفاته التي ذكرت لهم في كتبهم، كفروا به. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا به، ما آمنوا به. ليش؟ حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم في قرارة أنفسهم يعلمون هذا تماما، لكنهم كفروا، حسدوا العرب على ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من هذه النعمة والفضيلة. قال الله تبارك وتعالى فلعنة الله، أي طرد الله وخزيه على الكافرين الذين لم يؤمنوا بما يجب الإيمان به من اليهود وغيرهم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. الآية 90، قال بئس ما، كلمة تقال عند العرب تدل على الذم والتوبيخ، قال بئس ما فعلت، أي ساء ما فعلوا، وهو أنهم اشتروا به أنفسهم، باعوا أنفسهم. اشتروا هنا بمعنى باعوا، هذه معروفة عند العرب، فالعرب تقول اشتريته بمعنى بعته، والمعنى معنى الآية بئس ما باعوا به حظ أنفسهم، أي حين اختاروا الكفر وبذلوا أنفسهم للنار، هذا المعنى. أن يكفروا بما أنزل الله، يعني القرآن، كذبوا به. قال أن يكفروا بما أنزل الله، ليش؟ قال بغيا، يعني حسدا. البغي في اللغة فسر بمعنى الفساد وبمعنى الظلم وبمعنى الحسد وبمعنى الكذب، فيأتي في لغة العرب بهذه المعاني كلها. وقال بعض أهل اللغة والبغي أصله الحسد، ثم سمي الظلم بغيا لأن الحاسد يظلم المحسود جهده، أي يستفرغ طاقته في ذلك ويحرص عليه كل الحرص، إراغة أن يفعل ذلك طلب زوال نعمة الله عليه عنه، يعني يفعل هذا ويحرص عليه من أجل أن يزيل نعمة الله عن المحسود. إيش معنى الحسد؟ تمني زوال النعمة عن المحسود، يتمنى زوالها ويحرص كل الحرص على أن تزول هذه النعمة من أخيه، نسأل الله العافية. أن يظلمه حرصا على زوال نعمة الله عن المحسود، ومعناه الجامع له، يعني لما تأتي تقول لي إيش معنى البغي بشكل مجمل هكذا كليا، تقول قالوا كل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو بغي، لكن المراد به هنا إيش؟ الحسد. فمعنى الآية أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي حسدا، أن ينزل الله من فضله، أي من أجل أن أنزل الله من فضله، أي حكمته وآياته ونبوته على من يشاء من عباده، يعني به على محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى حسد العرب والنبي صلى الله عليه وسلم على أن اختار الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن العرب لا منهم، فأنزل الله عليه رسالته فحسدوهم لذلك، فكفروا حسدا للعرب وللنبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقهم الله من هذه النعمة، فباءوا بغضب على غضب، يعني رجعوا بغضب من الله بسبب كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم مع غضب سابق لهذا الغضب، وقد فعلوا أشياء كثيرة يستحقون الغضب عليها في الأول. فذكر العلماء أكثر من شيء، منها كفرهم بعيسى عليه السلام، فبعضهم قال الغضب الأول كان بسبب كفرهم بعيسى، والغضب الثاني كان بسبب كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وللكافرين عذاب مهين، يعني مخزن يهانون فيه. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه الآية. وإذا قيل لهم، يعني لليهود من بني إسرائيل الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن هذا الكلام لبني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل لهم أي لليهود من بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بما أنزل الله، صدقوا بالقرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوه، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله عليه على موسى فقط، بس ما نؤمن بالذي بعدها، ويكفرون بما وراءه، أي ويكفرون بما بعد التوراة، وهو أي القرآن، وهو الحق مصدقا لما معهم، أي والقرآن حق من عند الله وصدق، يعني أن هذا الذي كفروا به هو الحق وضده الباطل، ومصدق أيضا للتوراة التي فيها خبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب عليهم الإيمان به، ويجب عليهم الإيمان به واتباعه. قل يا محمد فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، قل يا محمد إن كنتم يا معشر اليهود صادقين في إيمانكم بما أنزل الله عليكم، مش أنتم تزعمون أنكم تقولون نؤمن بما قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فأنتم تزعمون الإيمان بما أنزل عليكم، طيب بما أن هذه دعواكم فلماذا تقتلون أنبياء الله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حرم الله في الكتاب الذي أنزل عليكم قتله، مش أنتم تؤمنون بالتوراة، طب في التوراة فيها تحريم قتل أنبياءكم وأنتم قتلتموهم، إذن أين إيمانكم بالتوراة؟ هذا معنى الآية. فالله سبحانه وتعالى في التوراة حرم عليهم قتل الأنبياء، بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم وتصديقهم، فهذا يدل على أنكم كذبة، وإنما هواكم هو الحاكم عندكم، تؤمنون بناء عليه وتكفرون بناء عليه ولا تتبعون سواه، هذه حقيقة الأمر. وهنا مسألة مهمة جدا أحب التنبيه عليها، احفظوها جيدا واهتموا بها غاية الاهتمام، تبينها هذه الآية. الآن تنبهوا، لو ورد علينا سؤال وقال لنا قائل لماذا قال الله تبارك وتعالى لليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، ها؟ وهؤلاء اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلوا الأنبياء لأنه ما أدركوهم أصلا، فكيف يقال بأنهم قتلوا أنبياء الله وليس هم الذين قتلوا الأنبياء بل أسلافهم، يعني أجدادهم الذين سبقوهم ووجدوا زمن أنبيائهم، أما هؤلاء لم يقتلوا. وهؤلاء هم الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا. طيب فكذبهم الله سبحانه وتعالى بقتل الأنبياء، ونحن قلنا هم ما قتلوا، أجدادهم الذين قتلوا. طب لماذا هم الآن حملوا هذا الفعل؟ الجواب، وانتبهوا الآن، ما الذي جمع بين هؤلاء اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أجدادهم حتى استووا في الحكم؟ جمع بينهم الرضا بفعلهم، الرضا، الأحفاد رضوا بفعل أجدادهم وتولوهم عليه وما تبرؤوا منهم ومن فعلهم ذاك. فلما بقوا متولين أسلافهم الذي قتلوا أنبياءهم وراضين بفعلهم كانوا مثلهم وأخذوا حكمهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وإنما عيرهم جل ثناؤه بقتل أوليائهم أنبياءه عند قولهم حين قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. لماذا عيرهم الله بذلك؟ قال: لأنهم كانوا لأوائلهم الذين تولوا قتل أنبياء الله مع قيلهم نؤمن بما أنزل الله متولين، يعني كانوا يتولون الأوائل الذين قتلوا الأنبياء. قال: وبفعلهم راضين. فقال لهم: إن كنتم كما تزعمون مؤمنين بما أنزل عليكم فلما تتولون قتلت أنبياء الله، أي ترضون أفعالهم. انتهى كلامه. فمن هنا بارك الله فيكم نعلم مسألة خطيرة يغفل عنها الكثير من الناس، وهي أنك ربما تأثم وتؤجر وتكفر وتؤمن بفعل قوم وأنت غير مشارك لهم في الفعل، واضح؟ بل ربما يكونون هم في أقصى الأرض وأنت في بيتك تسمع الخبر أو تقرأه حتى في الجرائد فترتضيه وتؤيده فتأخذ حكمهم تماما. الخلاصة، انتبهوا، فالرضا بالكفر إيش؟ كفر، والرضا بالفعل كفعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. لاحظ هنا إيش قال: فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من الذي يهلك؟ قال: ولكن من رضي وتابع. شوف، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ما مطلوب منك تقاتل، لكن لا ترضى بالباطل الذي يفعلونه ولا تؤيدهم عليه. وفي حديث يحسنه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، وقال مرة: من أنكرها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. قال ابن عبد البر: يقولون من رضي بالفعل فكأنه فعله. قال الحسن، يعني البصري، لاحظ هنا قول الحسن: إنما عقر الناقة كم واحد؟ قال: رجل واحد، فعمهم الله بالعقوبة لأنهم عموا فعله بالرضا، لأنهم كلهم كانوا راضين عن هذا الفعل. ثم قال ابن عبد البر: ومن أحسن ما روي في ذلك حديث ابن عميرة الكندي. انتهى، وذكر الحديث الذي تقدم ذكرته لكم. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم تفسير سورة البقرة الآية 92 و93. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد جاءكم موسى بالبينات، الآية، ولقد جاءكم يا معشر يهودي بني إسرائيل. موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد، ستأتي إن شاء الله هذه كلها، وكذلك فرق البحر تقدم شيء من هذا، وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم اتخذتم العجلة، يعني مع أن موسى عليه السلام قد جاءهم بالبينات الواضحات والأدلة القاطعة لما فيها شك أنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى وجاءهم بالأوامر التي أمر بها، مع ذلك اتخذوا العجل أي معبودا من دون الله في زمان موسى وأيامه، من بعده أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل، كما قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فالعجل أصلا هو ولد البقرة، ولكن هذا العجل الذي عبده بنو إسرائيل ليس عجلا من حيوان بل من حلي، يعني حلي الذهب الذي يتخذ للزينة، صنعوا من الحلي مجسما كالعجل صنم، وجعلوا فيه ثقبا تدخله الريح، فإذا دخلت الريح فيكون له كخوار الثور. فأغواهم رجل اسمه يقال له السامري، وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى، فنسي يعني موسى، لأن موسى كان قد ذهب عنهم لميقات ربي على أنه 30 يوما، فزاد الله تعالى 10 فصار 40 يوما كما تقدم معنا في هذا. فقال لهم السامري إن موسى ضل عن إلهه ولهذا تخلف فلم يرجع، فهو قد ضل ولم يهتدي إلى إلهه، فهذا إلهكم وإله موسى، هذا العجل الذي صنعوه، فاتخذوه إلها. ولما جاء موسى حرقه ونسفه في البحر كما سيأتي إن شاء الله. وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون معتدون بفعلكم ما لا يجوز لكم فعله من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، الآية وإذ أخذنا ميثاقكم أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، والميثاق العهد الشديد، ورفعنا فوقكم الطور وهو الجبل، رفعه الله عز وجل على رؤوسهم تهديدا لهم، هذا كله تقدم معنا، فجعلوا يشاهدونه فوقهم كأنه ظلة، وقد تقدم. هنا ماذا، ما المراد من هذا؟ يعدد الله سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق، ويذكرهم بعتوهم وإعراضهم عنه، حتى رفع الطور عليهم الجبل حتى قبلوا الميثاق، ثم بعد ذلك خالفوه، ولهذا قالوا سمعنا وعصينا كما سيأتي. قال خذوا أي وقلنا خذوا ما أتيناكم، أي ما أعطيناكم، وهي التوراة بقوة بجد ونشاط لا بكسل وتهاون، واسمعوا، وليس مجرد السماع هنا، الأمر بالسماع ليس مجرد فقط أن تدرك الصوت خلاص تسمع سمعت انتهى الموضوع وتضع الكلام وراء ظهرك وتمشي، لا، هنا السماع المقصود به اسمع الأوامر ونفذ اعمل، وهذا الذي يسميه العلماء سماع قبول واستجابة. فأمروا بأن يأخذوا بالتوراة بقوة وأن يسمعوا ويطيعوا، فالمعنى وإذ أخذنا ميثاقكم أن خذوا ما آتيناكم بقوة وهي التوراة، واعملوا بما سمعتم وأطيعوا الله، ورفعنا فوقكم جبل الجبل اللي هو الطور من أجل ذلك تهديدا لكم. فأجابوا بعد هذا كله، ولما رفع عليهم الطور خلاص قالوا سمعنا وأطعنا ما في مشكلة، لأن الطور مرفوع عليهم الجبل، ما في سمع معناته في عذاب ننزل، فلذلك أجابوا لكن بعد ذلك غيروا وبدلوا وقالوا سمعنا قولك بآذاننا وعصينا أمرك بأفعالنا. فما سمعوا السمع الذي طلب منهم ولكنهم استكبروا عنه. والعصيان هو الخروج عن الطاعة بترك المأمور أو فعل المحظور. فمن ترك الزكاة أو الصيام فهو عاص، ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر، ومن ترك الزكاة والصيام هذه مأمور بها فهو عاصي، ومن زنى هذا فعل المحرم أو سرق أو شرب الخمر فهو أيضا عاص لله ورسوله. قال بعد ذلك وأشربوا في قلوبهم العجل. إيش يعني أشربوا في قلوبهم العجل؟ العجل نفسه بده يدخل إلى القلب؟ ما يدخل العجل إلى القلب. طيب إيش القضية هنا؟ أي أشربوا في قلوبهم حب العجل. وهذا أسلوب عربي معروف عندهم، وكقول الله تبارك وتعالى واسأل القرية، المقصود هنا أهل القرية. فيحذفون بعض الكلمات التي تكون مفهومة عند السامع من غير ذكرها، فيقولون أشرب العجل أي أشرب حب العجل. فلما تكون هذه الكلمة مفهومة عند السامع يحذفونها، خلاص ما في لها داعي، ليش تطويل الكلام؟ فيختصرون الكلام لأنها خلاص مفهومة عندك. فلما يقال لك أشرب في قلوبه العجل مباشرة تتفهم أنه مش العجل نفسه الذي دخل إلى القلب، لكن دخلت محبته، هذا كلام مفهوم. إذا ما في داعي أنا أقول لك وأشرب في قلوبهم حب العجل، هذا من باب الاختصار، وهو اختصار في محله بلاغة. قال ابن جرير رحمه الله إنما يقال ذلك في حب الشيء، فيقال منه أشرب قلب فلان حب كذا، بمعنى سقي ذلك حتى غلب عليه وخالط قلبه، كما قال زهير فصحوت عنها بعد حب داخل، والحب يشربه فؤادك داء. قال ولكنه ترك ذكر الحب اكتفاء بفهم السامع لمعنى الكلام، إذ كان معلوما أن العجل لا يشرب القلب، وأن الذي يشرب القلب منه حبه. انتهى كلامه. ومعنى أشرب أن جعل هذا الحب كأنه ماء سقي به القلب فامتزج بالقلب، كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشربه، والمدر هو الطين اليابس. فهذا القلب أشرب فيه حب العجل، والذي أشرب هذا في قلوبهم هو الله سبحانه وتعالى. ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالبا بالبناء لما لم يسمى فاعله. أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي بسبب كفرهم، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي جعلت قلوبهم تتشرب حب العجل. طب ليش فعل بهم هذا؟ هذا أمر عظيم، أن يتمكن حب الكفر من قلبه من قلوبهم، أمر عظيم، عقوبة على كفرهم، فهو عقوبة على كفر قد ظهر منهم، أي بسبب كفرهم. هذا كما في قول الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، زادهم زيغا وضلالا. فهذا العقوبة ممكن لما يكون في زيغ تكون العقوبة زيغا آخر، يكون في كفر والعقوبة تزيدهم، تأتي عليهم بكفر آخر، صلى الله العافية والسلام. هذه من أشد أنواع العقوبات حقيقة التي تقع عليك بسبب الذنب، أن يعاقبك الله بمحبة الشرك والمعاصي ويبغض لك التوحيد والطاعة، أسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من ذلك. هذا من أشد ما يقع على العبد حقيقة من عقوبة على ذنب يفعله، أسأل الله السلامة والعافية. صاروا كفارا. قال أهل العلم هنا لأنهم